كذب طبعا قوله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح. القدح هو السهم الذي يرمى به، فإن الرامي لا بد أن يبالغ في تحسينه وتجويده وجعله معتدلا قائما، وإلا لم يمكن أن يصب به. وهكذا هؤلاء المنصور الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقيمونه إقامة القدح، يحرصون على إقامته، بمعنى إقامة ألفاظه، إقامة أدائه، إقامة ترتيله، لكنهم يتعجلونه ولا يتعجلونه، يطلبون به الدنيا ولا يطلبون به الآخرة، لا يعملون بآياته ولا بأحكامه، وإنما يقيمونه لفظا، كما قال في الحديث الآخر لا يجاوز إيمانهم تراقيهم. نعم.